نأتي إلى وادي محسر. وادي محسر ما بين منى ومزدلفة، ما بين منى ومزدلفة، وفيه إن الفيل الذي قاده أبرهة حسر هناك، أي انقطع به الأمر، فسمي وادي محسر. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جازه، أي عبره، جازه سريعا. وقد ذكروا أن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأرضاه كان يجتازه على ناقة ويقول: إليك يقضوا غلقا وضينها، معترضا في بطنها جنينها، مخالفا دين النصارى دينها، قد ذهب الشحم الذي يزينها. إليك يقضوا غلقا وضينها، معترضا في بطنها جنينها، يتحدث عن ناقته، مخالفا دين النصارى دينها، قد ذهب الشحم الذي يزينها، لأنه من كثرة ركوبه عليها وتنقلها به ما بين تلك المشاعر العظام، يريد وجه الألي الأكرم جل جلاله، ذهب الشحم الذي يزين تلك الناقة. والمراد الحديث عن وادي محسر. والعلماء يقولون إن محسر برزخ، ولا يعد بعضهم لا يعده حرما ولا يعده حلا، لا يعده حرما ولا يعده حلا، ويقول إنه من البرزخ. والمراد ذكر أنه موطن عذاب، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه سريعا. قد قال العلماء هذه السنة عند المرور على أودية غلب على الظن من علم من وحي، غلب على الظن أنها موطن عذاب. وفي المسألة خلاف معروف بين العلماء، لكن هذا الذي عليه جمهورهم.